جنس الإنسان في خسر، ولا يستثنى من هذا الخسران إلا من استثناهم الله، إلا الذين آمنوا فوحدوا الله وعملوا الصالحات فعبدوا الله وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وانظر هنا، لم يقل الله وأوصوا بالحق، قال وتواصوا، لأن كل عبد بحاجة إلى من يوصيه، ولا يوجد أحد فوق الوصية. ولذلك لما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ، قال ولو كان أحد يستحي، ولو كان أحد، معنى كلامه قال ولو كان أحد يستغني عن الوصية لاستغنى عنها معاذ، لأنه حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحشر قبل العلماء برتوة، لكن أوصاه. وذلك قال الله عز وجل وتواصوا، وهذا تفاعل، فالإنسان موصي وموصى. ولذلك المؤمن الموفق لا يغضب من الوصية والنصيحة، حتى لو نصحه ابنه، حتى لو نصحه تلميذه، يفرح، لأنه يعلم أن المؤمن الموفق الصالح بحاجة إلى الوصية. وتواصوا فيما بينهم، متبادل بالحق، وتواصوا بالصبر. فهؤلاء هم أهل الفلاح والنجاح والسعادة والرفعة في الدنيا والآخرة.